ضجع في دارنا ومصائب تتدافع هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمع المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net